هو الخوف، ولم يرد فيما سواه بالنص. على التحقيق لا يوجد دليل ثابت صحيح يمكن أن يحتج به في إثبات المسح على الجوارب نفسها، الجوارب الحقيقية التي هي الجوارب الحقيقية، فما بالك بما لا يسمى جوربا. إذا كان هذا الموضع الذي ورد فيه النص الخوف، فإنه يقصر الحكم عليه، لأن الرخصة لا تتعدى محلها. الرخصة لا تتعدى محلها، أي لا يجري القياس على ما ورد فيه. الذين أخذوا بجواز المسح على الزوربين قالوا بأنه ثابت بالقياس، وإذا كان الأمر كذلك فإنهم بذلك قد خالفوا ما قرره المالكية، فإن الرخصة لا تدخل في القياس. هذا أمر. أمر آخر أنهم قالوا بأنه نقل عن الصحابة جواز المسح على الجوارب، وهذا مذهب مالك أيضا، لأنه ثبت ذلك عنده بالنقل عن الصحابة. نعم يجوز عنده، لكن ما سوى الخف لم يثبت فيه نص يثبت أنه يجري فيه المسح. وعليه فإن إجراء المسح في غير الخف يجب أن يراجع وأن يحدث. ثم إن الرخصة لم يجري فيها القياس، لأنها مخالفة للدليل، وإن لأن الرخصة لا شيء وضعت للحالات النادرة الاستثنائية، وهي مخالفة للدليل الأصلي في ذلك المحل. محله عيد رمضان الحكم فيه هو الصوم، والأصل في الرجلين الغسل، والأصل في المسح على اليدين الغسل، والأصل في اليدين الغسل. أما المسح على الجبيرة والمسح على الخفين والإفطار وما سبق من الرخص فهي مخالفة للدليل الأصلي الذي هو الشرع الأصلي الثابت الذي لا يصار إلى خلافه إلا إذا استكمل الموضوع جميع شروط إجراء ذلك الحكم غير الأصلي فيه. ثم إذا قسنا على هذا الذي ورد فيه الرخصة فإن ذلك يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل، وسوف يكون أصل حينئذ استعماله نادرا كما هو الآن. لو قسنا مثلا الجوارب على الخفاف، ثم قسنا هذه اللفائف الآن التي تضع اليدين على الجوارب، ثم قسنا وضع قطعة من القماش على اليدين على الجبيرة، فإننا سوف نصل إلى حالة يكون فيها العمل بالدليل الأصلي نادر جدا. علاش؟ لأن مثلا قلنا في المسجد كنا هنا 100 واحد، مثلا 10 فينا لبسوا خف، 20 فينا لبسوا جوارب، 70 لبسوا تقاش، كنا غير تضع. سيؤدي ذلك إلى كثرة مخالفة الدليل، قواه لغير الدليل، ولا من لا يقول بجواز المسح وهو في الحقيقة لك نازل، سواه نازل، لأن أغلب الناس هؤلاء يذهبون إلى الجواز لأنه وردت عنهم أنباء أو فتاوى من قوم يرون ذلك فاتبعهم. لكن هنا الأمل أمام موضوع واضح، الرخصة تثبت بالدليل في مذهب مالك، وإذا قيس عليها في القياس عليها باطل. ثم إن أيضا حتى لو أردنا أن نستعمل القياس فلا بد أن يكون المقيس عليه قد تحققت فيه العلة. هي العلة؟ قد يقول البعض تغطية محله، قد يقول البعض تغطية محل الوضوء، فلنطرد هذه العلة في الجسد كله، هذا أيضا سيدخل لأنه يغطي محل الوضوء، نطرده. وهذا أيضا وتضع المرأة النقاب على وجهها أيضا فيصير الوضوء كله ماسح، بناء على أن الذي غطى محل الوضوء يجري عليه المسح. فتصير المرأة التي لبست النقاب فتمسحه، ثم تمسح على ما فوق رأسها، ثم تمسح على ما غطى يديها، ثم تمسح على ما غطى رجلها، فنقول حينئذ إننا عملنا بفقه جديد اسمه أن كل ما غطي في الجسد فإنه يجري عليه حكم المسح. هذا لا عيب، جيل لنا العلة علاش غادي نمشوا على هاد اللفائف، شنو هي علاش؟ علاش غادي نخليو الأصل؟ تيقول لك لا قيست على الجوارب، علاش هو أصلا ما يثبتش في هذا؟ ثم إذا ثبت فيها الذي ورد فيها هو عمل الصحابة، عمل الصحابي ينظر فيه باعتباره أفضل من أصول فقه عند بعض العلماء. هاب أنه قبلناه فإن الذي ورد فيه قولهم هو الزورب، هذا الذي تلبسونه ليس بزورب، ولهذا لابد من الرجوع إلى حكم الأصل وهو الغاسل، ولا تميلن إلى ما سوى ما ليس فيه شك. وحتى احنا القاعدة ديال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريبك، فغنستعملوها فغنستعملوها فغنستعملوها إذا ما استعملناها في الجزئية التي تدخل تحتها. كل ما فيه شك وكل ما يعتوره ما يظهر بأنه لا يجري فيه حكم فإنه يصار في أشأنه إلى الاحتياط. إذا نصدر الجنين ديالنا حيد وتقاشر وصدر الجنين ديالكم وبارك من الجدود، هذا الشرع ما عنده حتى شي دليل ثاني. وستة أمور ترد العزيمة، ترد الحكم إلى العزيمة، انظروها في الموافقة في الرخص والعزيمة. فخير ستة مسائل إذا وردت على محل الرخصة فإنها ترجع مباشرة إلى العزيمة. شوفوا هذه ما عرفوا 6300، المهم انظروا لها في باب الرخص والعزائم في الموافقات، فإن هذا سوف ينفعكم كثيرا في تقرير هذا الذي ذكرناه من أنه لا يؤخذ بالعزيمة مع الشك، لا يؤخذ بالرخصة مع الشك، وإنما يرجع إلى العزيمة. طيب احنا كلش يفتدي فلان وفلان، إيه يفتدي فلان وفلان لأن هذا ما ظهر له، وهذا ما تبينه باعتبار أصوله، لكن بالنسبة لهذه الأصول التي بنى عليها حكمه جرست فوجدت بأنها ضعيفة، ولما كانت ضعيفة يجب علي أن أقدم ما رجح عنها وهو القرآن، وأرث لكمه إلى الكعبين نص قرآني لا يدخله شك، فلماذا أترك الشيء الثابت وأسير إلى المضمون وأسير الشيء المشكوك فيه؟ لم يصح على التحكم كما ذكر ذلك الحفاظ ونقله ابن حجر وغيره، لم يصح في حديث الجوارب، لم يأتي في حديث الوزيب حديث صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: ومعتمد ما قال بالمس على الجوارب القياس وعمل الصحابة، هذا هو الذي صح. أي حديث صح؟ وما غادي يصح في الاثنين؟ كيف صح وهو حديث ضعيف؟ كيف صح وهو حديث أصلا مضطرب؟ ما صح؟ يجب علينا أن نعلم بأنه يصحح الألباني هذا الحديث مثلا، ثم تبين أن العلال التي رعاها فيها من ضعفه وهي علال معتبرة، فقال ما يشغل في العلم الحديث علال معتبرة عند المحدثين، لأن أخذنا نعرف بأن الحديث فيه جزء أنواع جل العلال، فيه العلال جل المحدثين، فيه العلال جل الفقهاء. العلال ديال المحدثين هي علال التي تتعلق بالسند، ثم هي على ضربين: العلال الخافية والعلال الظاهرة، في جزء أنواع، في العلال الظاهرة وفي العلال الخافية. إذا كان هذا الحديث علال خافية وكانت يجب أن تراعى بالفقه، أنا لا أقول بالفقه، بالنسبة للفقه يجب أن يراعيها، فإنه وإن صحح المحدث الحديث ثم ظهر له أنه لم يأخذ بما يجب على أن يأخذ به في التحقيق والتدقيق في هذا الأمر، فإن فقيه لا يعرض على ذلك الطبع، يمكن يعرض عليه لأن عنده هو علاج أوجبت عليه أن لا يأخذ في دين الله إلا بالصحيح. هذا الذي ذكرناه من أنه لم يصح هو الذي أطبق عليه أهل الحديث بإجماع، على ما أظن وعلى ما كنت على معلقة في الأذهان. والصحيح أن الذي جاء الحديث التي جاءت في الجوارب هكذا ليس فيها دليل يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه يعني يكون ثابت، وهب أنه ثابت، فإنه لا يعمل فيه مع وجود الشك في سريان الحكم عليه. وهب أن هذه الجوارب التي تذكرونها أورد في الحديث وصح وسلمناه، فهل هذا الذي تلبسونه الآن يسمى جوارب؟ أحسن. وهل رجعت إلى ما ذكره الفقهاء في تحديد معنى الزورة؟ رجعت إيش نقول الفقهاء معنى الزورة؟ مش هكذا نقول الفقهاء في اللغة؟ مش هنملي عادي نحتو على الحج عادي مش ما ذكر اللغوي؟ الحج في اللغة القصدو فقط غير هتجيب لك الحج. الحج عند اسم في المصطلح الفقهي قصد عليه في المذاهب الأربعة. جورب ما يصف القدم ما يلبس في القدم من صوف أو من قطن مخيط ولا يظهر فيه هيئة الرجل، بس تتبل يكون من القطن. عليش القطن؟ لأن القطن يحق به الضرر. ثم خصو يكون مخيط، ثم خصو يكون ما يبان فيه، ما يبان فيه، ما خصو يبان فيه الأصابع. إذا حركتي يكون حرك الضرر، طبعا نعرف بأنك الحرك الأصابع. أما المالكية فقد زادوا شروطا أخرى، هكذا المذهب الحنبلي، مش المذهب المالكي. هذه المسألة معقيلها فيها هذا الرأي حتى رجعت من جميع الجهات ودرست وبحث في أمرها، وتحقق من أن الذين يقولون بمسح هذه اللفائف الآن في نظرنا والله أعلم خطأ، لأنها لا يصدق عليها لفظ الجورب على الإطلاق، لا في مذهب الشافعي ولا في مذهب المالكي ولا في مذهب الحنبلي ولا في مذهب المالكي. حنا ما غاديش نمشيو للغه، لان اللغه تخفف مثلا الجوراب يصور لي حيت دابا هادو تصورهم لي، صورهم لي في سميتو في الجوراب ويدير لك فقط هذه، ولكن هذه لغه ماشي فقه، لا الحكم كيتعلق في الالفاظ اللغويه. وحتى عيسو لنا درهما، الدرهم انا صور لك الدرهم المغربي ها، وما كتقبلوا عشير عيسو لنا درهما 400 الدرهم ها هو مصور، ها هو ماشي هو الدرهم. القضية ديال اللفظ هذا ذكرناه، لكن اللفظ الذي يتعلق بالحكم الشرعي يؤخذ بماهيته في زمن النبوة، نشوفوا المعنى ديالو في زمن ديال النبوة، الموت في زمن ديال النبوة، الصعب في زمن ديال النبوة، الجورة في زمن ديال النبوة، الخوف في زمن ديال النبوة، القميص في زمن ديال النبوة، كل شيء داك الشيء اللي يتعلق به الحكم سنقلبوا واحد الحقيقة ديالو في زمن النبوة، وما بعد ذلك إذا تغيرت الهيئات وتغيرت الصفات فإن الحكم لا يتعلق بالإسم وإنما يتعلق بذلك الذي تعلق به الحكم في أصل صدر الإسلام، مفهوم؟ هذا هو الذي يدعي، وهذا مقرر في علم الأصول كثيرا وذكره، لا نحتاج إلى تفصيله إلى آخره. فوجب أنه لا يجوز. وأما الأسباب والشروط والموانع، القياس على الأسباب لا يمكن. من كيف مثلا أن تقول أقيس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو يس وهو غضبان، ما الذي منع القاضي؟ قلنا ذكرنا ما الذي منع القاضي من القضاء؟ الغضب. هل لهذا الغضب جهة معنى أو له فقط ذاته؟ لا شكال له جهة معنى مراعاة فيه، وهو أن الغضب يجلب تشويش، لأن تشويش العربية يقول مسألة عربية، من هو مستعمل في كتب القدماء، يسبب ماذا؟ التشويش للذهن والاضطراب، فلا يستقر عقله على الصواب في هذه الحالة. فعرفنا أن سبب هذا التحريم هو هذا الذي يحدث للذهن والعقل بهذا العارض، وكذلك أيضا الجوع والخوف وما شبه ذلك من العوارض التي تؤثر في العقول والأذهان. فإذا كنا أردنا أن نقول نقيس على الغضب الطريقة هذه، نقيس على الغضب الجوع، هكذا أقولنا ممنوع، الأسباب لا يقاس عليها. وإذا نحن سلكنا مسلك آخر وقلنا بأن لهذا الحديث معنى شامل، وهو أن التعبير بالغضب المقصود به كل ما يشوش البال، وما يشوش البال يدخل فيه الغضب والجوع والخوف وما شبه ذلك، فإنه حينئذ يكون الإلحاق ليس من جهة القياس على السبب، وإنما من جهة عموم المعنى الذي كان هذا السبب شرطا في الحكم أو موجبا للحكم، فالحقنا به غيره. وما يقال في الشروط يقالوا أي في الأسباب يقال في الشروط والموانع، وما أراد المزيد فهي المطولة. فإذا قال بعضهم لما لا نقيس على الشروط والموانع، قيل بأن ذلك سوف يؤدي إلى أن لا تكون شروطا، إذا أمكن لنا أن نقيس على الشروط غيرها ونجعلها شروطا زائدة، فإن جميع ما عمل في الشروط التي ذكر عن الشارع لا يعتد بها. مثلا علم أن الصلاة لا بد فيها من 4 شروط، أحدها استقبال القبلة، ستر العورة، طهارة الحدث، وطهارة طهارة الخبر. والذين صلوا بهذه الشروط صلوا به من زمن فرضت الصلاة، أليس كذلك؟ فلو أن إنسانا جاء ليزيد شرطا آخر ويقول سأقيس عليه شرطا آخر وهو كذا وزاده، فإنه حينئذ ستكون تلك الشروط التي تقدمت ليست شروطا كافية، وسيؤدي ما كان شرطا لم يكن شرطا كاملا، بل سوف نستمر في زيادة الشروط وكلما ظهرنا شرط نزيده، وهذا في واقع الأمر لا سبيل إليه، لأن الشروط استقرت على ما أخذت الأسباب. وذلك الموانع أيضا فإن القياس عليها لا يجري، لأنها ليست موانع من الحكم إذا كانت متعددة، فهذا الأمر ينظر فيه في باب منع الزكاة بالدين فإنه محل نظر مباح. ولما ذكر القياس بالاختصار الشديد ولم يذكر أنواعه الذي يأخذ بها مالك رحمه الله، ومع أن هذا الكتاب لما كان موضوعا في أصول مالك كان من الواجب أن تذكر فيه أنواع وأنواع القياس، لأن القياس فيه قياس عدتين، فيه قياس شبهين، وفيه قياس ترضيب، فيه قياس معانا في الفارق، فيه أنواع. وكان من الواجب أن تذكر، نعرفه وش ما يجعك يأخذ القياس كله بجميع أصنافه ولا يأخذ منه بنوع دون نوعين، لأن ما دام هذا الكتاب قد ألف وخصص للحديث عن أصول مالك كان يجب أن يكون فيه الكلام شاملا وكاملا بحيث يذكر فيه أنواع القياس التي يأخذ بها مالك. قد عرف مالك أنه لا يأخذ بقياس الطرد، لا يأخذ به مثل قياس الطرد بمعنى الذي ذكره التنساني، بمعنى الذي يذكره الأصوليون الآخرون، يعني قياس الطرد هو الذي لا ينظر فيه إلى العلة وإنما ينظر فيه إلى الشكل والصورة. ثم المواضع التي استعمل فيها مالك رحمه الله تعالى القياس كان من المستحسن أن تنقل من المدونة، بمعنى أن هذه الكتابة أصول مالك إلى الآن لم تشرح على الوجه المطلوب. هذه الكتابة ما شرحت أصول مالك نهائيا، لأن أصول مالك إيش هي؟ نقول مثلا مالك يأخذ بالقياس ونذكر الأدلة على ذلك، نذكره مثلا قاله القاضي الواب، قال القاضي إسماعيل، قال كذا، يعني أولى شاب الأصباح الناس الذين هم نقلوا مثل مالك. ثم بعد ذلك ننظر على كل حال ما يجري فيه مالك القياس، هذا ذكره حيد الحدود وحيد الرخاص والأسباب والشروط، وهذا مالك ما يجريش فيها القياس، هذا واضح. كيف قال أنواع ديال القياس التي أخذ بها إمام مالك، وهي التي نعلم أنواعها بنوع الجامع، لأن أنواع ديال القياس بس كتعرف نوع ديال الجامع، أن الجامع مختلف، بس كنجمع هذا مع هذا، طارة نجمعه بالعلة، طارة نجمع بنفي الفارق، طارة نجمع بالشبه، طارة نجمع بالصورة، أنواع ذي القياس. بعض هذه الأنواع ضعيفة وبعضها قوية، وهي منصوص عليها في كتب الأصول ما لم نرجع إليها ولم يذكرها، وبهذا فإننا نسجل هنا أن هذا الموضع موضع ناقص في هذا الباب، كان من الواجب أن يذكر فيه أنواع القياس الذي سنقول هو قياس علة وقياس شبه، هذا هو المعروف في المدينة. ننتقل الآن إلى أصل آخر وهو عمل أهل المدينة. أكثر الناس في الكلام على هذه المسألة قالوا بأن مالك يأخذ بعمل أهل المدينة، يعني الذي أجمعوا عليه من أجلة مذهب مالك، والمراد بهم الصحابة والتابعون، لكن بشرط أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه من الأحكام الشرعية، هذا هو الصحيح وهذا هو المنقول، أن الذي يعتد فيه بإجماع الصحابة أو باختيار أهل المدينة بإجماع أهل المدينة واختيارهم هو ما لا مجال للرأي فيه من الأحكام الشرعية، والتي هي في واقع الأمر أمرها النقل أو مسلكها النقل، وذلك كالآذان والوقت وقدر الصاع إلى آخره. هذه هي التي ذكروا بأنها لم تزل الرئيسة، ما لم تزل الرئيسية أن الذين من أهل المدينة يفتون فيها ينقلون فيها الأحوال التي كان عليها الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا مثل محمد بن الحسن وناظر مالكا في المسألة الوقت، قال له مالك رحمه الله هذا وقف فلان الصحابي وهذا وقف فلان الصحابي وهذا وقف فلان الصحابي، لأنك تعرف أن الحنفية لا يرون الوقف، وقف الشيء في سبيل لا يرونه، ولكن عندما سمح لنا قاس مالك قال هذا بيروحا وهذا تامع وهذا، يعني أبين له مواضع من أوقات المسلمين في المدينة، بل فيه أيضا وقف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فيه وقف للنبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه ما هو موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيئه ولما جاء أخذه وأراه هذه فلعيه كيف تنتظر شيئا، الناس جميعا اجمعوا على أن هذا الأرض وقفه فلان صحبه، هذا أمر. أما ثاني الصاع، عندما نقصوا الصاع حدد له محمد بن حسن قدر ديال الصاع، قال له ملك الصاع هو 4 أمزل، فاختلف، فقال مالك لمنعه من أهل المدينة قم يا فلان واتني بالصاع يهزيك وأنت، فجاءه الناس بأصوعهم التي كانوا يخرجون فيها الزكاة، زكاة الفطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هذه هي الأصوع التي يخرج بها في زكاة في زمن النبي، هذا هو الذي يكون فيه فقه أهل المدينة أقوى وأعلم، وهو الذي ذهب جميع علماء المسلمين إلى أن عدوه مقدما على ما سواه. نعم، المدينة هي موطن العلم الشرعي على الإطلاق، وهي المدرسة الأولى في الإسلام، وهي مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وكل ما خرج من العلم الإسلامي فمن المدينة أتى، لأن ظواهر الصحابة استقروا فيها ولم يتفرقوا إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألف فيه ابن تيمية كتاب معروف يا علم أهل المدينة. ولذلك كان البخاري رحمه الله ماذا؟ يقدم رواية أهل المدينة على رواية خالد الصحيح، ثم هو معروف المعروف. وقال الشافعي: إذا أتاك العلم من أهل المدينة فلا يدخلنك شك في أنه الحق، هكذا قال، فلا يدخلنك شك في أنه الحق. ولكن المقصود بهذا الذي العلم الذي هو أهل المدينة يقدمون فيه على من سواهم هو هذا الذي ذكرت لك من علمي الذي يعتمد على النقل، ما نظروه وما ثبت لهم بالنقل الصريح من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه إلا فيه، ومن أخذ به فقد أخذ بعلم صحيح مجمع عليه، لا يقول شك ولا اعتراض ولا شيء من هذا الذي يمكن أن يكدر صفه، واضح. أما قضية الاجتهاد فالمالكية أنفسهم لم يقولوا بأن اجتهاد أهل المدينة في الظنون أو في المظنونات يصير فقهائه، وهذا القاضي إسماعيل وهذا القاضي عبد الوهاب وهم أعلم الناس بمذهب مالك في كتبهم يقولون بأن الذي عمل أهل المدينة في حجة هو ما كان سبيله النقد، والمغاربة هم الذين قالوا بأن عمل أهل المدينة يقدم مطلقا سواء كان سبيله النقد أو كان سبيله الاجتهاد. ونطق الزاجي في الإحكام بهذا وقال بأن الناس الذين نقلوا مذهب المالك قالوا بأن عمل مذهب الحجة هو النقل، والمغاربة هم الذين قالوا بأن عمل أهل المدينة حجة مطلقا، وإن كان موضعا وإن كان الموضع الذي ورث فيه موضع اجتهادي. وفي ذلك تعلم أن المحقق السبي عن مالك رحمه الله في أخذه بعمل أهل المدينة إنما هو ما كان سبيله سبيله النقل، وما سوى ذلك فإن فيه اختلافا بينهم، والصحيح ما ذكرت لك لأن الذين قالوا بهذا هم المغاربة. انظر إحكام الفصول للبازي في مجرى حديثه على عمل أهل المدينة، ولو كان عندنا هنا لسردناه ولا أتينا فيه بالنص لتسمعوا كلام أحد أئمة المالكية ماذا يقولون في هذه المسألة حتى يذهب عنكم الشك والوهم في هذه المسألة. خلاصة القول أن هذه المسألة يجب أن لا نقول على العلماء ما لا نعرف، لأن بعض الناس يقول بأننا نلبس إذا ورد عن فقهاء المجلس مسألة الأشياء يقدمه على الحديث، هذا في الحقيقة كلام لا دليل عليه. بعض الناس يتبجحون بهذا في المجالس ويقولون بأن مالكا إذا أتاه الفقه المدني فإنه يقدمه على الحديث، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه. ما كان لمالك ولا لغيره أن يقدم على كلام رسول الله شيئا، وإنما الذي يقع هو إذا قوي الدليل الإسناد في جهة دون جهة فيقع الترجح، والكل يدعي بأنه يبحث عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن فقهه وعما أفاده الأمة وعما أتى به من فقه الأمة. قال: وقيل إن عملهم حجة مطلقا ولو في حكم الاجتهاد، وحجة القولين قوله صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تلسي خبثها، والخطأ خبث. ولا يخفى أنكم جبنتما قلت الحمد لله الظاهر كيف كذلك، واش بدا واش خبث يدل على على على ان على نفي الخطأ، ها؟ وشهر المدينة واش أهل المدينة من أخطأ فيها يعد خبيثا، يحكم على من أخطأ في المدينة بأنه خبيث؟ مثلا إذا كنت أخطأت هل أنت خبيث؟ هذه اللغة، هل الخبز يتخطر بينه وبين الخبز علاقة؟ الخبز يقع فيه الصالحون، الخطأ يقع فيه الصالحون ويقع فيه حتى الأنبياء، حتى الأنبياء يخطئون في الفقه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء الكتاب العزيز مرات وقال له بأن هذا الحكم الذي تحكمت به غير صحيح بالمعنى، ما سبق لك هذا هي القرآن، عفى الله عن كلمة أذنت لهم، ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كذلك لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. كل هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صححت له هذه الأحكام التي حكم فيها بغير حق. فكيف يقال بأن الخطأ خبث؟ إذن فعل كل من أخطأ يسمى خبيثا أو يسمى فعله خبثا؟ لا، الخبث الذي قصده نفسه غير هذا. ولذلك سبحان الله العظيم التعصب يحمل على تحميل النصوص ما لا تحتمل. إذا كان المدينة التمثيلية خبثة، فإن الذين استوطنوا المدينة بعد مدة قصيرة في القرن الثالث والرابع الهجري هم الروافض. الروافض سكان المدينة الإحكام في أصول الإحكام البازي اسمه شوف إحكام الفصول. هل هذا قال لك ابن حزم؟ ابن حزم كيذكر هذا الفقهاء ديال القياس، قال لك فقهاء القياس كمثل من قيل له ائتني بالطبيب قال فجاء ورزع بالطبيب والغسال وحفر القبور، لأن أقرب شيء إلى المريض هو الموت وما يحتاج إليه المريض هو الحفار ومن يصلى. يعني يسخروا من هذا الرأي والقياس. قال لهم استعذبوا الطبيب، جابوهما الطبيب، جابوا الحفار، جابوا الغسال، جابوا ومن يصلى. خلاصة الكلام أن المدينة كالكيس في خبثها، هذا الحديث ليس فيه دليل على أن ما صدر عن المدينة يكون كله حقا أو يكون كله صوابا. ولا يمكننا إلا أن ننظر الآن في أخذ الخطأ والخبث فنرى بأن بينهما فرقا كبيرا. فهذا الخبيث قد يكون خبيثا متعمدا، وهذا الذي هو مخطئ لا يكون خبيثا. فلو كان الخبث يستلزم الخطأ والخطأ يستلزم الخبث لكان كل خبث لا يحصل إلا عن الخطأ، أو الخطأ لا يحصل إلا عن الخبث. هذا في الحقيقة لا سبيل إليه. ومن هناك تعرف أن هذا الحديث لا حجة فيه على هذا الأمر، ولا يكاد ولا يقرب، وليس في هذا إلا ضرب من ضروب تحميل المثل. إذ نطفي ماذا يحصل؟ قال والخطأ خبث فوجب نفي معه، هذا لا يصح. ولأنهم عرفوا بالوحي، هذا صحيح، ولأنهم عرفوا بالوحي لسقناهم بمحله، وهو مقدم عند مالك عن خبر الأحاديث، أي النقل. النقل هو الذي يقدم عند خبر الأحاديث لأن النقلة أكثر وأعلم، ولهذا يقدمه. أما الاجتهاد فلا، لا يقدمه. ومن نظر إلى فتاوى مالك هذا ويعلم هذا، هذا صحيح. مالك ينسب إليه ما لم يقله ولم يفعله. إذن خلاصة القول أن مذهب أهل المدينة حجة، ولكن ذلك محصور فيما تقدمت قوله من مسائل النقل. إذا اجتمعوا على أن هذا الشيء وقع ونقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاهدة أو بالفعل أو بالتصريح فهل صح، وما سوى ذلك فهم غيرهم في ذلك سواء. ثم إن المدينة قد تولاها كما لا يخفى عليكم هجرة من أمراء بني أمية، هذا معروف، والذين سفكوا دماء أهل الحرة وأخبروا واقعة الحرة مشهورة قد قتل فيها خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة الحرة، وانتهكت حرمة المدينة وسفكت فيها الدماء وأخبار وواقعة الحرة أخبارها كثيرة منصوص عليها، وقعت السنة أظن 61 للهجرة أو 63 للهجرة، هجمه ودمروها وخربوها. ثم تولاها قوم من سفلة الناس كالحبشي ثم حجاج بن يوسف إلى آخره ومن طغاة بني أمية. فكيف يقال بأن المدينة تنفي خبث بهذا المعنى؟ وقد تولاها هؤلاء السفهاء وهم سفكة الدماء وقتلوا فاضل الصحابة. وقد جاء قوم كثيرون بالرد على المالكية في هذا الأمر. الحاجة الوحيدة التي لا يمكن لأحد أن يتخطاها وما ذكرته لأن المسائل التي نقلها أهل المدينة يكونون فيها معتبرين ومقدمين على من سواهم، ولا نحتاج حينئذ أن نحمل النصوص ما لا تحتمل شيء. هل يقدم النقل هذا على خبر الأحد؟ هذا على سبيل الترجيح، لأنكم تعلمون أن الأحاديث يرجح بعضها على بعض. فإذا كان هذا الحديث رواه 20 وهذا الحديث رواه 1 فلابد أن نقدم ما رواه الجماعة على ما رواه الواحد، وهذا هو الذي يقع لمالك في مسائل المدينة. وليس معناه أنه ينظر إلى فهمهم بأنه حجة في دين الله تعالى وأنه شريعة يعمل بها. ومذهب الجمهور أنه لا يقدم، أي عمل أهل المدينة الاجتهادي لا يقدم على خبر الآحاد، وليس بحجة شرعية استقلالا لأنهم بعض الأمة، بل إذا وفق عملهم دليلا من أدلة الشرع قواه على معارضها اتفاقا. مثاله عند مالك احتجاجه على نفي خيار المجلس في البيع بأنه وجد عمل أهل المدينة على نفيه وقدمه على الحديث الصحيح وقوله البائعان بالخيار ما لم يسترقا. هذه مسألة نعم عمل فيها الإمام مالك بعمل أهل المدينة لأنهم كانوا لا يرون الافتراق بالأبدان وإنما كانوا يرون الافتراق بالقول، وأخذ بهذا الحديث الشافعية والحنابلة قالوا بأن من المشتري والبائع ما دام جالسين في المجلس فإن لكل واحد منهما أن يرجع عن البيع ما دام في المجلس، أي ما لم يفترق بالأبدان. فإذا افترق بالأبدان خرج هذا أو خرج هذا أو خرج معا وانفصل فالبيع يقع حينئذ إذا اتفق عليه أول أمر أو في أول الأمر. ويرى مالك رحمه الله أن الافتراق إنما يكون بالقول، مثلا كنا نبيع ونشتري هذا الشيء ثم اتفقنا على الثمن واتفقنا على كل شيء فخرجنا من حديث البيع إلى حديث أخرى وخذنا في أمور أخرى وتحدثنا عن ذلك ولم نعرج على أساس انتهى الأمر. قال مالك هذا معنى الافتراق، وهذا هو الذي عليه عمله هذه المدينة. إذا مش تحسب هذا الموضوع خر خلص هذا الموضوع جل البيع، هذا يسمى عندهم افتراقا بخلاف غيرهم من الفقهاء يقولون لا يسمى افتراقا حتى يقع الافتراق بماذا؟ بالأبدان، بأن يذهب هذا ويذهب هذا ويذهب كل إلى حاله، فحينئذ يصير البيع لازما لكل واحد منهما. وعلى كل حال فهذه المسألة الطوال بأنها البحث فيها طويل، لأن حتى عمل أهل المدينة هل هو ثابت في بيع الخيار؟ وهل جميعهم يقول بأن بيع الخيار بأن الخيار المجلس لا يثبت بالافتراق بالأقوال؟ هذه مسألة أخيرة، لأن من علماء المدينة كما قيل الله أعلم من يرى بأن الافتراق المقصود هنا والافتراق بالأبدل. إذا فالمسألة يجب التحقيق فيها لمعرفة هل هذا عمل المجلس بالإجماع أم لا. صحيح أنه ليس فيه. ومالك رحمه الله قد نقل عنه أنه كان يقول في بعض الحالات في بعض المسائل هذا ما وجدت عليه عمل أهل المدينة، ثم لما تحقق في المسألة وجد بأن ما ذكر فيه هذا القول ليس على الإطلاق بل فيه ما خالف فيه من المدينة كقوله في مسألة الزكاة في الخضار بأنه وجد عليه عمل أهل المدينة، وعندما بحث في ذلك وجد أن بعض أهل المدينة يرى الزكاة في الخضار. ولذلك فإن هذا الأمر يجب أن يتحقق منه وأن يتأكد منه لتمام الأصل ولمعرفة حصوله على هذا الوجه. والله أعلم. هذا بعد نقول الكلام ديال الباجير، وقد بين أبو الوليد الباجي رحمه الله هذه المسألة بما فيه مقنع ومقنع، فقال قد أكثر أصحاب مالك رحمه الله في ذكر إجماع أهل المدينة والاحتجاج به، وحمل ذلك بعضهم على غير وجه فتشنع به المخالف عليه وعزل عما قرره في ذلك المحققون من أصحاب مالك، وذلك أن مالكا إنما عول أرض البلد تحققوا المذهب ديالكم المذهب ديالنا مذهب الإمام مالك، أن مالكا إنما عول على أقوال أهل المدينة وجعلها حجة فيما طريقه النقل هيا كمسألة الآذان وترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ومسألة الصاع وترك إخراج الزكاة من الخضروات وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل، واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله ونقل نقلا يحج ويقطع العذر، فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمة على خبر الأحد. هنا غادي تعرفوا شنو كيقصد مالك إلا قلنا يقدم عمل أهل المدينة على خبر الأحد هو ما نقله جماعة الصحابة فاش في المدينة وقد شاهدوا بأعينهم هذا الأمر ونقلوه وكانوا جمعا غفيرا، واضح؟ وعلى سير أقوال سير البلاد الذين نقل إليهم الحكم في هذه الحوادث أفراد الصحابة وأحد التابعين، وقد سلم هذا أبو بكر الصيرافي وخالف فيه بعض أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، فقال بعضهم بين في وجود هذا الخبر جملة وقد بينا وجوده. وقال بعضهم ليس بحجة وإن وجد، والكلام معهم في وجه الاحتجاج به، وذلك أنه إذا كان المؤذن يؤذن بالأمس على المنار آذانا على صفة قد علم جميعهم أنه الآذان الذي فارقهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذن من الغازي مؤذن فأمسك الجميع على الإنكار عليه والإخبار عنه بأنه لم يغير شيئا من آذان، بمنزلة أن يقول إن هذا هو الآذان الذي أذن به بالأمس، ولو قاله بعضهم أو نطق به الجزء الأول منهم لكان تواترا يقطع العلم به، ولذلك من دخل المدينة له ولا علم له بموضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاسترصد على المسجد والقبر فأرصده رجل أو اثنان إلى القبر، ولم ينكر عليه أحد بمحضر جماعة من أهل المدينة وقع له العلم بأن الذي أرصده إليه هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقع العلم بذلك إلا لمن أخبره جماعة أهل المدينة لعزمه العالمون بذلك، فإن هذا مما يتعذر وجوده. إذن هذا هو الذي يقصده ماذا؟ يقصده مالك فيقدمه على خبر الواحد. وعلى كل حال فوقد طول الكلام في هذه المسألة لمن أراد أن يرجع إليها ليستقصي هذا الأمر على التحقيق، بس ما يبقاش واحد يقول لك راه الإمام مالك كيقدم الفتوى ديال الصحابة ديال المدينة على العلي، هذا راه ما كاين شيء ولا وجود له أبدا، ولا يستطيع مالك ولا غيره أن يقدم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. واضح هذا الأمر. بين هذا الأمر رجعوا لي ومن أدلة مالك أيضا قول الصحابي والاستحسان، وقول صحبه والاستحسان هو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل من القديث قرسيمان بالاجتهاد المتصف، ولكن التعبير منه يحصر عنه فلا يعلم كيف يخبره. نبدأ بقول الصحابي، هل الإمام مالك رحمه كان يقول كان يأخذ بفتاوى الصحابة؟ نعم، القول المروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدلة مالك، يعني أنه حجة شرعية عند مالك، سواء كان ذلك الصحابي إماما أو مفتيا أو حاكما، وسواء كان قولا أو فعلا، لكن يجب أن نعلم لأن القول الصحابي على ضربين، القول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف، قول الصحابي على ضربين، قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف وهذا حجته، والقول الصحابي الذي يعرف له مخالف فإن الإمام مالك كان حينئذ يستعمل فيه الترجيح وينتقي ويختار منه ما يراه صحيحا وما له دليل، هذا هو مذهب مالك في قول الصحابي، فقول الصحابي عند مالك لم يعرف له مخالف فإنه يأخذ به، فإن عرف له مخالف أو كان الذين قالوا بهذه الفتاوى مختلفين فإنه ينتقي ما يرى، وكثيرا ما كان رحمه الله يختار ما ذهب إليه عمر وابنه وابن عمر، وبعض الناس يظن بأن مالك يقدم فتاوى عمر وابن عمر ومن يأخذ به من قول الصحابة على الحديث، وهذا أيضا لا يصح ولا وجود له، والسجاء ما عرفتنا كيفاش كيمشوا به الناس بلا ما يتحققوا منه، قالوا بأن ما يقدم القياس، وفي الحقيقة ما يقدم القياس، القياس إذا قدم في موطن فذلك لموجب المرجح، ماشي أنا أنه غيخذ الحديث ويمشي القياس، هذا لا سبيل إليه. ثم من رجلوا بأن مالك يقدم أقوال أهل المدينة على الحديث، هذا أيضا غير صحيح، إنما يقدم ما نقلوا ويقدم على ما نقلوا إذا كان ما نقلوا هؤلاء قريب من التواتر، وهذا فيه صفة قبل الأحد فيقدم المتواتر، وقالوا أيضا بأن مالك يأخذ بقول عمر وابن عمر ويخالف بهم الحديث، وهذا أيضا لا صحيح على الإطلاق، إنما هو من كلامنا. إذا هو المراد بقول الصحابي رأيه الصادر عن اجتهاده ويشترط فيه عند مالك هو أن يكون منتشرا ولم يظهر له مخالف، أن يكون منتشرا أن يعلمه الناس في المدينة ويمر على أئمتهم ويشتهر بين الناس ولم يعرف له مخالف، بمعنى أنه يفتي في أمر وتنتشر الفتوى ولم يظهر من قال بخلافه من الصحابة، فإن ظهر من يخالفه من الصحابة حينئذ فإنه يستعمل الاجتهاد والنظر والترجيح حينئذ في مواضعه. ومعنى كونه أي قول الصحابة حجة أن المجتهد التابعي وغيره إلى هلم جرا يجب عليه اتباعه ولا يجوز له مخالفته، وأما المجتهد الصحابي فليس حجة عليه قول غيره من الصحابة. هذا معنى كونه حجة أن المجتهد التابعي ومن بعده يعني يتبع هذا ويجعله دليلا ولا تجوز له مخالفته إذا لم يوجد دليل أقوى منه. أما المجتهد الصحابي مع المجتهد الصحابي فليس قول أحدهما حجة على كما قال صحابي الزبير الجومي، وقول صحابي على صحابي ليس بحجة. هذه المسائل كلها واضحة بينة. ننتقل إلى أمر فيه اضطراب والاستحسان. ننسب لمالك رحمه الله أنه يقول بالاستحسان، لكن ماذا يقصد بالاستحسان؟ لابد أن نعلم بأن الاستحسان في مذهب مالك مختلف في تفسيره. الاستحسان من أدلة مالك التي يحتج بها في الشرعيات اختلف في تفسيره، فقيل هو اقتفاء ما له ربحان، هذا هو الصحيح. الاستحسان هو اقتفاء ما له ربحان، أي الدليل القوي الراجح إذا قدم على من ما سواه من الأدلة الأخرى، فإن هذا هو ما يسمى عندهم بماذا؟ بالاستحسان. لكن ما الذي يرد على أذهانكم إذا سمعتم ما له رجحان؟ البعض يقول ما له رجحان هو مثلا إذا تعارض القطع مع الظن، إذا تعارض ما يوافق الأصول على غيره، إذا تعارض حديث مروي في الصحيح على ما على غيره مع غيره، يعني مرجحات معتبرة الأمر يتخطى هذا القدر. فإن معنى تقديم ما له رجحان هو تقديم ما له رجحان باعتبار المحل، باعتبار المحل، تقديم ما له رجحان باعتبار المحل، وهذا هو الذي يعتبر متسعا وفيه دليل على قوة فقه المالكية. قوة فقه المالكية تظهر في هذه المسألة. ما هي الصورة؟ صورة الاستحسان هذا الذي حاله اقتضى أن يكون راجحا، سنمثل له ثم ننقل فيه كلام الشاطبي على وجه الإجمال. مثلا رجل غصب رجلا أرضا، غصب له أرضا، والأصل أن ينزع من أن تنزع منه تلك الأرض وأن يحكم عليه بما يراه القاضي في هذا الباب، واضح. لكن المشكل أن بأن هذا الذي أخذ هذه الأرض أصلحها وزرعها وبنى فيها ورد على هذا المحل، هذا الأمر ولا بد من اعتباره. الرجل زرع وأصلح وبنى، غادي نجوزه؟ هل ننزع منه كل هذا ونعطيه لصاحب الأرض؟ غادي نجوزه؟ شنو غادي نجوزه؟ في هذه الحالة يقول الإمام مالك نستعمل اعتبار الجهتين، لا يمكننا أن نأخذ مال هذا الشخص لأنه لا سبيل إليه. من تشتري مثلا الأرض كتسوى 100,000 ريال وعليها دار كتسوى مليون وأصلحت بالمليون وزرعت بمليون، أخذها من من؟ هو مالك لها، وأعطي هذا المغصوب منه وأقول هذا كله لك، أريد أن أعرف هذا المال الذي سأعطيه لهذا الشخص الذي غصبت منه هذه الأرض ما اسمه وبأي وجه يحل له؟ بس من وجه يحلها ما أعطاه الشارع له وليأخذ أرضه، وأرضه إذا أخذها هكذا أخذ فيها مال غيره. ما المعمول في هذه الحالة؟ قالوا بأن في هذه الحالة يجب أن نراعي حق هذا وحق هذا، لأن هذا الشخص له مال هنا، هو عمل وجد وكد وصرف أمواله في هذه الأرض، لا بد أن نرد إليه ماله، لا ممكن يأخذ منه ماله. في هذه الحالة أتى بالحل المعروف، وهو أن تقوم الأرض فيأخذ المغصوب منه ثمن الأرض إن رضي، إن رضي يأخذ ثمن الأرض، وهذا ثمن الأرض لأنه هو الذي يتحقق به العدل، أو أن نقوم ما عليها فتؤدي أنت ثمنها وتأخذ الأرض. قد يقول بعض أرسل مني الأرض بلا إذن ديالي ونخلصه أنا لكش اللي خسر، لا صد نخلصه نحيدها لي إيه، ولكن بأي وجه؟ بس من وجه قد نعطيك هذا المال إيه بلا ننتقمه منه، ولكن ما قدرنا نتصرفه أكثر من الشرح إيه هذه جدتها يستحق العطاء معاك، ولكن أبنى غير نقص منه هذا المال ونعطيك سميته سميته المال غرامة غلاء سميته المال باش نعطيه لي باش إذا غسل منك باش أفنسمه هذا المال ولهذا كان رحمه الله تعالى يقول بأن الحكم في الأصل قد يتغير بالطواري، فيلزم أن تحكم حينئذ الاستحسان. ما بين الدليلين لأنه هو الراجح في المحل، كان نزع الأرض هو الراجح، لو لم يكن قد بني فيه وأصلح وغرس كان هو الأصل، لكن الآن ما الذي وقع؟ وقع أنه وقع فيه هذا الأمر، ونحن لا سبيل لنا إلى أن نأخذ أموال الناس بالباطل. ها؟ ولهذا كان المالكة يقررون قاعدة في هذا الباب، يقولون الحكم قبل الوقوع ليس كالحكم بعد الوقوع. الحاجة قبل ما تقع ماشي هي الحاجة إلى وقع، قد يكون الشيء قبل الوقوع له حكم، ولكن بعد الوقوع يكون حكم آخر. هذا هو المقصود، لأنه هو الذي رجح بوجود دليل آخر في المحل. وفي هذا الباب سنقرأ شيئا مما كتبه الشاطبي رحمه الله في مسألة الاستحسان هذه، حتى نعلم أمرها عنده وما ذكره فيه ومثل له. قال: ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس، فإن من استحسن لم يرجع، من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة من أمثال الأشياء المفروضة كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرا، إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك. وشوف هذه القاعدة دابا ونزلها الآن في المسائل ديال الفقه اليوم، أراه الناس لا يفرقون بين الوقوع وعدم الوقوع، وكثيرا ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي والحاجي مع التكميلي، فيكون إجراء القياس مطلقا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده فيستثنى موضع الحرج، وكذلك في الحاجي مع التكميلي أو الضروري مع التكميلي وهو ظاهره. وله في الشرع أمثلة كثيرة كالقرض مثلا، فإنه ربا في الأصل لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجل، ولكنه أبيح لما فيه من الارتفاق والتوسعة على المحتاجين، بحيث لو بقي على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين. ومثله بيع العارية بخرصها ثمرا، فإنه بيع الرطب باليابس لكنه أبيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج. هذه كلها مسائل كثيرة نقلها للاستشهاد على هذا. وفي المذهب المالكي من هذا المعنى كثير جدا، ففي العتبية من سماع أخبار في الشريك أن يطأن الأمة في طهر واحد فتاتي بولد فينزل أحدهما الولد دون الآخر، أنه يكشف منشي الولد الوفي الذي أقر به، فإن كان في صفته ما يمكن فيه إلى آخره، وكان يدعي العزم من الوفي الذي أقر به، قال أصبح إني أستحسن هنا أن يلحقه بالآخر، والقياس أن يكون سواء، فلعله غلب ولا يدري. قال عمرو بن العاص في نحو هذا: إن الويك قد يتفلس إلى آخره. هذا مثال في أمثلة أنا ديال ارجعوا لها باش تشوفوا يعني الأمى وكذا داخل ارجعوا لها باش ديال الإمارة. خلاصة القول أن الاستحسان هو ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض في بعض مقتضيات ثم جعله أقسما، فمنه ترك الدليل العرفي كرد الأيمان العرف وترك المصالح كتضمين الأجير المشترك أو تركه الإجماع كإيجاب الغرم على من قط ذنب بغلة القاضي وتركه في اليسير تفاهته تحسن عند نواء خيره. إذا نزعوا لي في موافقة تحسن عندنا. خلاصة القول أنه العمل بالدليل الراجعي بمقتضى الحال، وراد خلينك الأمثلة بالقارض والعارية وغير ذلك مما ترجع إليه هنا لتعلم أن الشرع قد أسقط الدليل العام هنا اتباعا للعارض الذي عرض في المحل فقدم عليه. وهو على هذا التفسير لا مخالفة في وجوب العمل به للإجماع على وجوب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين، لكن هنا الدليلين المتعارضين رأى ما كالقلوش هنا الدليلين المتعارضين من النصوص، رأى الدليل قد يكون متعارضين بعد أن كان أحدهما يعمل به، كان أحدهما يعمل به ثم طرأ في المحل ما يوجب بمقتضى الحاجة والضرورة وما سوى ذلك أن يكون متساويين، أو أن يكون الذي كان مرجوحا هو الراجح، فهذا معنى الاستحسان، هو أن تختار هذا الاستثناء بها في هذه الجزئية وتغلب ما فيها من الحال على غيره. مثلا إذا كنت تفتي مثلا بأن الطلاق ثلاث يقع باللفظ الواحد، تفتي بهذا، من سألك عن الطلاق الواحد تقول له بأنه يقع بمرة واحدة نطق بها الإنسان، ثم وقعت ثم أوقع إنسان الطلاق على زوجتي بهذا اللفظ، قال أنت طلق ثلاثا مثلا، ثم حكى لك هذه المسألة، فرأيت بأنه لو حكمنا بهذا في هذه المسألة لكان في هذا فتح لباب من أبواب الفساد والضياع والهلاك على هؤلاء الصبية وعلى هذه الأسرة. الحقيقة تفتي بأن الطلاق يقع، لكن لما وقع ترتب عليه من المفاسد ومن المهالك ما يؤدي إلى أمور محرمة شرعا، أمور محرمة شرعا، سوف يقع الأولاد في الضياع وأنت تعلم هذا. هذه الحالة يقولون لك استعمل ماذا؟ أتغذي الدر في هذه الحالة، ستغلب الحال الذي في هذه الجزئية على الدليل الراجح لوجود أوصاف في المحل اقتضت الاستثناء من الدليل الأصلي. أمور كثيرة تكون محرمة، ثم يرد من الأمور ما يغير هذا الحكم، ولو بقينا نحكم بذلك الحكم الأصلي لأدى ذلك إلى مفاسد وأمور خطيرة جدا. في هذه الحالة يجب أن تدرأ المفاسد وأن تجذب المصالح التي أمرت شرعا بأن تدرأها في هذه الحالة وأن تدفعها باستعمال طريقة ماذا؟ الاستحسان. من قاتل المسلمين وجاهر بمعادتهم وحربهم حقه أن يجازى بما يستحق من القتل كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في كثير من معه من المنافقين، لم يفعل ذلك لأنه يقول يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هنا رفع الحكم الأصلي باعتبار ما طرأ على المحل من ماذا؟ من المفاسد، فأراد أن يدفعها بإزالة ذلك الحكم. هذا ما ضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استخراج الجزئيات من الدليل العام للمصلحة الشرعية الراجحة في ذلك. لكن هنا هذا ما كيقتربوش منه بزاف، ما كيقدروش يقتربوا منه، وهذا يكونوا فيه محتاطين جدا. تايلا بغاو يتصرفوا في الاستثناء يبحثون عن دليل في الترجيح، ما تبغيوش فقط إذا طرأت المفاسد أو طرأت مباشرة يذهبون إلى إلغاء هذا الجانب ويقولوا صافي غادي نسقطوا الدليل الأصلي ونعملوا بمقتضى الدليل الظاهر، ما كيقدروش إلا بعد التحقق والتأكد فعلا بأن هذا الحكم الثاني هو الراجح وأن تقديمه في هذه الحالة هو الذي يسب المصير إليه، عاد كيمشيو ليه. وازاي هذا شوف الاستثناء في دار الشرع في هذا الباب، استثناء القرض، استثناء هذا باقي ما زادوها لي، استثناء القرض واستثناء بيع العارية، استثناء أمور كثيرة التي ما هي معروفة استثنيات من القواعد العامة، وما كاينش فوقها اللي يقدروا يزيدوا شي حاجة أخرى في هذا الباب. باب الارتفاق وباب السنجوم ما كيقدروش، علاش؟ لأن هذا الباب إنما يسيرون إليه في الأعيان أشخاص فقط، ما كيقدروش يزيدوا شي عقد يقول هذا العقد غادي نزيدوه لأنه يستثنى من عموم الممنوعات ونزيدوه هنا لأن فيه صفة الارتفاق ولا مثله مثل القرض مثل بيع العارية، ما كيقدروش يزيدوا شي حاجة، لأن هذا الباب يحتاج إلى تحقيق وتدقيق قبل أن تحكم فيه. ولكن إذا كان مثلا بعض الأشياء التي حرمها الله تعالى قد تحققنا بأننا إن لم نفعلها، لأن بعض الناس يقولون ثم أصحاب الرأي لا هذا الفقهاء لكي قول ثقة لا يتصرفون على الوجه المطلوب في الأخذ بالدم. مثلا عندي هذا حرام، هذا كان حرام لأنه متعلق بأمر ديني هو الذي حرمه، ثم إن هذا لكي يكون حلالا بس يكون حلال يتوقف عليه أمر ديني أعظم من هذا، هذا الحكم يتغير إلى هذا، لأن هذا لو تركته ولم أستعمله حلالا ولم في هذا الظرف فقط سوف يفوتني هذا الأمر الديني العظيم. هذا الآن هو الذي كثر فيه الكلام، هذا وهذا الذي كثر فيه الكلام. بعض الناس يقول لأن هذا حرام لن نقترب منه إلى يوم القيامة، بعض الناس يقولون بأن هذا إذا وجد فيه هذا الأمر فإنه يصيره حلالا. مثلا قضية الانتخابات، الآن الانتخابات الأصل فيها أننا لا نستعمل الانتخاب على الشريعة، الشريعة صرف بالعالم ولا تدخل على الانتخابات ننتخبها، لأن هذا شريعة فوق الانتخاب. ولكن إن لم تستعمل هذا الذي ترى بأنه حراما ولم تصيره هكذا سوف يفوتها، وهذا الذي وهذا الذي اكتسبه بهذا إذا جعلته حراما سيفوت منه ما هو أسد منه، بل سيمتد الفساد إلى هذا. هنا يمتد الاستحسان، هذا معنى الاستحسان، أن هذا الشيء كانت له أحوال معلومة أوجدت حرمته، ولكن لما طرأت الأشياء تغير حكمه ونزلت فيه آية أخرى أو توجهت إليه آية أخرى التي تطلبك بتحقيق هذا، هذا كيف تبقى وسيلة لهذا. واضح هذا الأمر ولا ما واضح؟ واضح ولا واضح شيء لا. هذا هو الذي الآن يسري على جميع الجزئيات في هذا الاستحسان، كيكون هذا الشيء حرام فتولي الأمور كتغير، كتنزل عليه صفة أخرى تولي وسيلة فينتقل الحكم من هذا إلى ذاك، والأدلة كلها تتوجه إلى أن تحقق هذا فيكون ذلك من وسائله فيتغير حكمه. واضح الاستحسان في اسم الله هو العمل بأقوى الدليلين باعتبار المحل، باعتبار المحل عمل بأقوى الدليلين، هذا كان حرام ولكن دابا أصبح حلالا باعتبار هذا الذي طرأ عليه فتغير فصار محلا لشيء آخر، كان محل الفساد وأصبح محلا للمصلحة. وهذا شو ما واضح بين ما بينش بين، ويسري هذا في جميع أفعال المكلفين إلا في الكفر، جميع أفعال المكلفين كي يدخلها هذا الأمر إلا الكفر. ولما كان أمرا باطنيا بينك وبين الله تعالى لا تحتاج إلى، لا يمكن أن يكون حراما في حقك أو حلالا لك الكفر، يمكن الكفر والإيمان من كيف يدخلهم الحلال والحرام، ولكن أفعال المكلف أفعال المكلف كلها تكون ماذا؟ حلالا وإن كانت حراما لذاتب الأفل، وقد يكون الحلال حراما وقد يكون الحرام حلالا. واضح الأمر هناك يخصنا نكون كنعرفوا فقط ما هي الأوصاف التي تنقل هذه في المشاكل، أشن هي الأوصاف التي تنقلنا من حكم الأصلي إلى العمل بالحكم العارض، هذا هو اللي فيه البحث، هو اللي فيه النظر. واش غادي نخليه مثلا حرمت عليكم الميتة أليس كذلك؟ حرمت عليكم الميتة، ثم عندما يكون المرء أراد أن ينتقل من تحريم الميتة إلى الحكم على ذي الحلية يحتاج إلى أن تكون قد ورد من الأوصاف ما يحقق ذلك أليس كذلك؟ ومن ثم ضبط العلماء هذه الأوصاف بالضبط كذلك، لأن يكون قدام به يقوم بنسوء قطع نفسه هلكا أو استمر أكثر من 90 بذنة عام آخر ما ذكره في ذلك الضرورة واشتروا به الضرورة مباشرة ينتقل. كل هذه الأشياء الآن التي فيها الخلاف الآن هل نعمل بها أو لا نعمل بها تتعلق فقط بتحقيق المناط الحكم فيها، حقق المناط الحكم ونشوف ذلك الساعة واش يدخل هذا الاستحسان الذي ذكر بأنه العمل بأقوى الدليلين أو لا. كذا في ابن تيمية رحمه الله مر على تطار همج يدمرون كل ما يمرون عليه، ووجدهم يصرفون الخمر يعني يشتغلون بالخمر، فمر عليه هو وجماعة فمر هو وجماعة عليه فقال له ألا تنهى هؤلاء؟ فقال دعوهم على هذا، لو لم يفعلوا هذا لفعلوا ما هو شر منه القتل وسفك الدماء وقتل وانتهاك الأعراض. وش يمكن أن الخمر يكون حلالا لو لم يكن هذا الوصف الذي في هؤلاء القوم شر من الوصف الذي هم عليه؟ ملك يشكل يقول لهم تأكل خمر فإن الخمر حرام، ولكن لما رأى بأن الحال الذي هم عليه هو الذي يكون فيه ارتكاب أخف الضررين فإنه عمد إلى ترجيحه على أن يترك. واضح الأمر هنا القاعدة التي تنزل في كل جزئية هي هذه، ولا يمكن أبدا أن نبقى دائما على حال في الأحكام الفقهية نقول هذه لكينا دائما إلى يوم القيامة، لا، لابد أن نحقق مناطات الأحكام وأن ندقق في الصفات التي تلد على المواطن، ثم ننظر حينئذ في الوسائل التي نحققها بهذه الأشياء، فإذا وجدنا أن الشرع قد وجه إلينا بتحقيقها بها فإنها تصبح مثل أكل الميتة من أجل إقامة الحياة وكسرد الخمر لدفع الهلاك على الإنسان، بل وسفك الدماء من أجل إقامة الدين. نغيم تدو فعلا لأن الشرع قد حكم بأن هذه الأشياء قد صارت وسائل إلى حفظ أمور أنتم مأمورون بحفظها. تبدأ بالكذب، الكذب حرام ولا حلال؟ بس حرام ولا حلال؟ حرام. هل يريد عليه ما يجعله حلالا؟ هل الوارد الذي جعله حلالا صيره وسيلة من وسائل تحقيق ما أمر الشرع بتحقيقه وهو حفظ النفس أو حفظ الدين أو ما شابه؟ أشوف هما الشيء تقول لما مفهوم ده بالأمر، الأمر سيكون حرام، الشيء سيكون حرام مثلا، ولكن قد يرد عليه ما يجعله وسيلة إلى تحقيق أمر أنت مكلف بتحقيقه، أنت مكلف بتحقيقه، وحينئذ يلزمك أن تحفظ هذا الشيء الذي أمرت بحفظه أو هذا الأمر الذي أمرت بتحقيقه بهذه الوسيلة، لأنها صارت حينئذ بهذا الاعتبار مباح. واضح الشيء ولا مو؟ زين. دابا حنا نجلسوا شويه الارض. اذا كان مثلا في الدوار، دوار مثلا خاص فيه شي واحد كنعرفوا شنو متدين وملتزم ولا على كل حد. مزيان، ولا خل يصلي وفيشوف غير على الاسلام. وتقدم الانتخابات في الجماعه. وينتخب وغادي ينتخب مع واحد تعرفوا دابا الحاجه الحساسيه. هذا الان تقدم ليتولى امر المسلمين. والاخر ولا كل حال انسان. ونحسن أن نظن فيه الخير إن شاء الله. لو أنك تركت هذا ليتولى الأمر، لو أنك تركت هذا العلماني أو هذا الحداثي يتولى ما يسمى الحداثي، هو ماشي حداثي قديم، ممكن يسموه اسم الحداثي، احنا جدد، فكل شيء جديد وبنا جدد. لكن هما تقولوا احنا عندنا تصور للحياة، ما عليش كنقول هذول ما تلعبوا شيء، تصور ليه للحياة والسلوك، فما تسمعش بأن هذوك ناس غير عندهم غرض، عندهم تغيير في السلوك والحياة يمسوا فمما ما حكم فيه الإسلام. كل ما تعرفت تقول لا لم تفهم غير ضروري بني ولا حاجة، حاجة سياسية مثل هذه السياسية هي بدون مرجعية عقلية. كيف شايف سياسية كيف؟ عقيدة هي الأصل في كل حركة وفي كل شخص. كل الناس لديهم عقيدة فيما يتعلق بالألوهية والربوبية، ما في شيء. الله أكبر الله أكبر. قلنا بأن مثلا لو ترك هذا الشخص الآن الذي يحمل في قرارة نفسه أمورا تمس صميم ما ثبت في الإسلام وأحكمه، قضية الاختلاط، قضية الحجاب، قضية المهرجانات، قضية الأغاني، كل هذه الأساس تثبت فيها الإسلام أحكامه وارتضى فيها أو ارتضى بدون خلاف بين علماء الأرض إلا قليل. ثم يأتي إنسان وفي قراراته نفس التغيير الشرعي الآية على هذا، إذا قلت له هذا يقول نحن في أرض الحضارة والتفنن، فيتقاعس بعض الناس ويقول هذا لا يهمه، لا يهمك، بماذا تحفظ إلى الإسلام؟ بس وجاء هذا الشاب الذي نعلمه على الأقل أنه لن يقبل بهذا الأمر في هذا المكان، وما غير ولا الإسلام عنده، هو على الأقل لن يكون جسرا يوصل هذا الشر إلى الناس على الأقل. في هذه الحالة يقول بعض لا تدي أنا المعاملة كلها حرام، نفرض أنها محرمة باعتبار الأصل، تبقى محرمة إلى يوم الدين، تبقى محرمة دائما، وإن كانت وسيلة من وسائل حفظ الدين دائما محرمة، حالها بحال الكفر، ما عمر غير يدخلها الحالة نهائيا، وما عمر غير يدخلها الوجوب، وما عمر غير يدخلها النادم. هل يوجد في أفعال المخلصين هذا النوع؟ قل لي شيء مثل الله يرحمه الوالدين من الفعل الذي لا يبقى فيه التحريم أبدا، نعرفه مع تغيير الأحوال، مع تغيير المقاصد، قل لي هذا الشيء فعلا نعرفه، شكون هذا؟ القاتل الذي هو أعظم شيء يباح إذا كان وسيلة نهي، وهو تعمى عن القتل وخطورة الأمر، ومع ذلك فقد امتد إليه الحكم بالجواز، بل في بعض الحالات بالوجوب، بالوجوب في بعض الحالات من أجل حفظ الدين وضرب الفساد الذي هو أشر. كيف يكون فعل بدني لم يكن على هذا الوجه إلا من جهة أنه جزء من ثقافة غير إسلامية ومن ثقافة كافرة على الحال، إذا سيبقى هذا حراما كيف هذاك القحر من أبدا؟ ما عمركم حدث؟ من هنا دخلوا إلى الذين لا يفهمون ولا يريدون أن يغيروا المناطات ولا يريدون أن ينظروا في الأحوال بحسب ورود الصفات. العبرة في الأحكام بالصفات. أنت مسلم لك الحكم، هذاك الحكم ذاك منافق له الحكم صفات. وإذا كان هذا الشيء سيوصلنا إلى أن نحفظ ديننا ونبرأ الشر عنه، ويؤدي بنا إلى أن نبرأ عن أعراضنا التحريم ونبرأ عن ديننا التغيير، هو في واقع الأمر بمثابة فعلين شرعيين ثابتين مستقرين باعتبار أنه الوسيلة، والوسيلة لها حكم وقائع. نحن نتحدث الآن في هذا الوجه، لكن يمكن أن يكون في هذه الأشياء التفصيل باعتبار الجزئيات. أنا كان أقول لك باعتبار القالوا الآن، أما باعتبار الجزئيات فلكل جزئية حكمها. باعتبار العام لا يمكن يكون فعل محرم دائما ما دام الفعل قد يرد عليه ما يجعله وسيلة من وسائل حفظ الدين، فإنه لا يمكن أن يكون ممنوع. أما باعتبار التفصيل فهذه مسألة تتعلق بكل جزئية على حدة، هذا المسألة بوحدها هذه بوحدها هذه بوحدها هذه بوحدها، لكن باعتبار الأصل هو هذا الذي ذكر. إذا نظرنا في المحل وتحققنا من حاله ووجدنا أننا بين أمرين، إما أن نرى الفحشاء والمنكر ينتشر، ورأينا أن الذين يريدون أن يضعوا دينا جديدا، فنحن ما عندنا نخبيه في هذا الشيء، دين جديد اسمه الحداثة، دين في كل شيء، منهج في السلوك، منهج في العقيدة، منهج في الفكر، في كل ما يسمى في جميع خصوصيات الدين، وأراد أحد أن يضعه وأن ينشره في الأمة، وجي من يقول لي لا شيء ما تشغل به بالك، فهذا الطريق هذا ما يخرب المسجد ولا يخرب القلوب والعقول. خرب المسجد وعوض عنه بالتراب، يدخل المسجد غادي تمشي تسلك التراب غادي تسلك راح الزر غادي في اي مكان، لكن تخريب العقول والنفوس وتخريب الفطرة في الناس فهذا نعوله. المسلمون ما زالوا غافلين عن سد ابواب الفساد عليهم باستعمال الالات التي تمكنهم من هذا. يقول لا احرام إيه كان، ولكن عندما تفرغه من صفته التي كان بها وصلة إلى الشر وجعلته وسيلة من الخير يتغير الحكم وكشر الكافر الشرك والمسلم. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذكر الخير فقسمها ثلاثة أقسام، خير في سبيل الله، خير تعففا وتغنيا، وخير لواء المسلمين، فكلها خير، ولكن تختلف في الوسائل والأغراض وما توصل إليه وما ينبنى عليها. لذلك فلا يمكن للمسلمين أن يكونوا تاركين الأمر لمن أراد الإفساد ويمنعوا الحق من أهله. هذا هو مثال لما يمكن أن نقول بأنه يجري فيه الاستحسان بوجود موجبات تغيير حكم الشريعة. كنا عندكم في شيء شيء كنا فاضي ولا؟ كان لي أيوة إشكال أرد على نعم. لدي قاعدة تقولوا تبرر تبرر وسيلة قاعدة غاية تبرر وسيلة. لا الغاية الممنوعة، الغاية العظمى تبرر الوسيلة. هذه في ماذا؟ في عند كفار. لا تبرر الغاية تبرر الوسيلة. لا تقولون نعم في الشريعة. نعم الغاية لا تبرر الوسيلة المحرمة. نعم. الغاية لا تبرر الوسيلة المحرمة، الوسيلة المحرمة ماشي الوسيلة مطلقا. حنا تنقول الوسيلة الآن يتغير حكمها بمجرد ما تكون وسيلة للخير فإن حكمها يتغير، هذا هو لك. أما الوسيلة تبرر الوسيلة هو مثلا أن أحتاج إلى أمرين يخصني أنا ولا أستطيع أن أصل إليه إلا بالكذب أو الخديعة أو ما شبه ذلك، فأقول الغاية هو نفي بر الخير، والوسيلة هي الكذب، والوسيلة والغاية تبرر الوسيلة، هذا هو الممنوع. أما هذه الوسيلة إحنا اللي غادي نذكره الآن راه وسيلة سرى عليها الحلال، هذا هو اللي نهضروا عليه إحنا. راه الوسيلة ما بقاش كيف كانت، الوسيلة كانت محرمة والآن أصبحت مباحة لوجود هذا الذي ذكرناه من أنها وسيلة إلى ما طلبت بتحقيقه. وعندما نقول لك مثلا جاءك إنسان هرب إليك وأنت تعلم أنه رجل صالح، فر إليه وتبعه ظالم يريد أن يقتله، فطر إلى بيتي فقال لك هل يوجد عندك فلان في البيت؟ شو تقول لي؟ نعم ولا لا؟ تقول لي لا، لأن إذا قلت له نعم ماذا سيفعل به؟ يقتله، وبذلك تكون يحق عليك قوله تعالى ولا تعاونوا، أنت الآن تعاونت على الإثم والعدوان لأنك مكنته منه، أرى الكذب كان وكان حرام والآن أصبحوا وسيلة من وسائل حفظ هذا الإنسان من القتل. فالوسيلة قبل أن تستعملها تغيرت في حقك، تغيرت باعتبار أن بها يحصل دم ذلك الإنسان. وإبراهيم حين سأله الملك ملك مصر عن سارة قال له إنها أختي، إنها أختي، ليدرأ سره عنها. وهذا هو الآن يعتبر كلامه كما يقول بعض كذب، لا هي فيه إما أن يكون هذا الكلام مباح باعتبار ما ذكر، وإما أن يكون من باب المعارض التي قيل بأن فيها منزوحة عن الكلمة أختي في الإسلام أو ما قصده هو بالضبط. واضح هذا الأمر واش بان هذا الشيء نقولوا لما بانش باش الناس ما يبقاوش يعني يخليوا الأمر يعبث به العابثون مع قدرتهم على أن يغلقوا الباب على المفسدين. وليس المفسدين يشدوا إلى يوم القيامة، يشوفوا طريقة من طرق التي تستعمل في الوسائل التي تطرأ الشر. أول ما يفعله الإيمان أنه يتصل بأهل الغرب هذه معروفة، ويبشرهم بأن مذهبهم انتصر لقاؤه، وأنه الآن سوف ندخل الحداثة. وهذا ما تخفيه وكاع ما كيعرفش، يخرج واحد في الدول الإسلامية ويقول لك نحن مع الحداثة ومع التحرير. حيث من من؟ ما إلا الاستعمار. الاستعمار يكون بأن تمنع الإنسان من شيء له فيه الحق أو أن تفرض عليه أمرا لا ليس حقا. هذا الذي نحن أخذنا به، وهذا الذي أنت شددنا عن حب وعن إرادة وعن بل هذا نعتبر الإسلام نعمة ونعتبره منحة ربانية. تريد أن تحرر من شيء أنت العبد الذي يجب أن تحرر. خلاصة القول أن الأمر الذي ذكرناه في هذه المسألة القصد منه هو أن الأمر قد يرد عليه من الصفات ما ينقل الحكم فيه إلى ما سواه باعتبار ما عرض فيه من العوارض في جلد الأرض. بنا هذا ما بنا جاي ماذا كاين؟ هل شو واحد عنده شي حاجة؟ مثل لا لا لا لم يخالفه هذا الأصل أن مخالفة هو جاء شق هذا الزمن. المفتون الآن على أصناف شتى، فمنهم من لا تصل إليه حقيقة الأمر، بعض المسلمين معزول عن الإعلام يوصل الناس إليه أخبارا لا وجود له حقيقة الأمر، الواقع على وجه وهو يتأمله على وجه آخر. هذا النوع يقع في الخطأ كثيرا، هذا لهم العلم هي تبصر في حقائق. هذا أمر أدولنا. نوع آخر راه تابع للأنظمة، تابع للنظام، راه كل شيء عنده بمقدار يعطوه على حسب غسيل يعيبون وصيرها مصوم شنو غدير شنو غدير هذه هذه إلى خيره. هذا صنف راه عنده حدود ما تجاوزهاش، ما عندهش حرية النظر ما عندهش حرية اختيار. وآخرون خالطوا مع المخابرات العالمية، يظهرون في الإعلام ويظهرون في كذا، وآخرون من الذين يتحدثون في الأمور هذه مع التغريب مع الغربي. الذين لنسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء راه لا أحد يعلم عنهم شيئا سوى أنهم يعيشون لأنفسهم فقط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، حتى إذا تكلم لا يسمع له ولا يوجد له إعلام ينشر مقاله ولا يعلم أحد ماذا قال، ولو أراد أن يفسر ما استطاع، ولو أراد أن يشرح الأمر ما سمع له، فيبقى يغرد خارج الشرك يغرد وحده توعد ما الدهب كان كنشي واحد انت يسمعوا لي مثلا شيء أفراد كذا لا يؤثر في الواقع شيء. أما الآن القيادة اللي هي في الحقيقة خاصة سميتو هي قيادة ديال الناس اللي يعتبروا رسوم دعاة ديال المنهج ديال السلف، هذو اللي خصهم لأن هذو يقدر أنهم إذا أخذوا بهذه المجاري في الفقه أن يتغير كثير من الأشياء التي الآن في حقيقة الأمر ليست على ما يرى، ليست على الوجه المطلوب. ولكن هؤلاء أيضا أصناف وأقسام وجماعات وحدث ولا حرج. الشيعة والثاني ما كانت الشيعة التي تجمع بين الجميع وتلوم الفرقة وتزيل هذا الشيء. إذن هل الآن فقاد هذا العصر لا يعملون بهذه الأشياء؟ ليس في كل الأشياء، بعض الأمور كذلك في هذه القاعدة، بعض المسائل في هذه القاعدة، ولكن بعض المسائل اللي هي خطيرة يتعلق بالشأن العام وشأن الشأن العام، رأسا هؤلاء تفطنوا إلى ذلك فوضعوا له مؤسسة تعلم تحت التصرف. كل دولة عندها مجلس ولا هيئة هي التي تفتي في الشأن العام. مثلا في توجد في الشأن العام لا تسمى فتوى، تسمى مقالة قول، يعتبروش فتوى. وصارت هذا الشيء كان ولا ما كان؟ هو راه هذا الشيء اللي كاين. الشأن العام يفتي فيه الذين وضعتهم الدولة على على على, على, على صفة أنهم كتموا الرسميون مفتين مفتون رسميين. وهذه اللجنة اللي كتكون مكلفة تأتيها التعليمات من السياسيين، تجيهم التعليمات عاش نصكم في الولو عاش نصكم في الديرو الأمر الله يجيكم بخير الحكمة عندكم في السهادة عندكم في الجمعة هذه هل تديرو هل تخليه هل تكذا. والآخرون راكم عارفين الحال ولهم ساكم كل واحد وفين تلاح. وعلى كل حال فالشأن العام رغم لا تفتي فيه بالإفراد لا يفتي فيه عارفين متابعة. وإذا أفتت اللجنة الرسمية فإن ذلك يلزم جميع علماء البلد لا يجوز لهم الاعتراض. ممنوع تعترض عليه وينصحونك بأن لا تعترض لأنك خالفت ما يجب عليك أن تخالفه. إذا أنت خرجت عن الإجماع، إجماع أهل الإجتهاد هذا الشيء اللي فيك. لذلك ما يمكنش نقولوا بانهم لا يعملون به، يعملون به ويجرونه ولكن في جزئيات، اما في الشان العام واللي هو شويه لا يمكن التشرف. ولهذا احنا ما كيهمناش هذا الشيء دابا، هذا كلهم مسائل معنا حتى شي على قضيه. نحن ما يهمنا هنا هو ان نفهم مآخذ ديننا وحقائق هذه المآخذ، كنسمعوا التسميه ديالها بينا نعرفوا الحقائق ديالها، بينا نعرفوا الامثله التي تنزل فيها، بغينا ننتفع بها ونستفيد منها في المواضيع التي يمكن أن نستفيد منها. هذا ما نريده فقط. معنى تشغل بذلك شو معنى المدينة؟ يقوى عمل المدينة بغينا بالضبط، يقوى الاستحسان بغينا بالضبط، يقوى قول الصحابي بغينا بالضبط. مقصدنا هو الضبط ديالها بالأصل باعتبار أننا نريد أن ندرس مذهبا من مذاهب أهل السنة والجماعة وهم مذهب المالك، ولا يهمنا ما وراء ذلك، ولا يهمنا هل الناس يقبلونه أو لا يقبلونه، هل يحبونه أو يكرهونه، لما ستتعمه هم هو الحق من كل مصطلح فقهي بتدقيق. من نأخذ فيه بمن يوسع ولا بمن يضيق، نأخذ فيه كما ورد وعن أئمة الفقه المعتبر. هذا هو ما يفهم. أظن أن هذا المعنى واضح كذلك. لا هو الأحسن يكون ما بالحاجة التي تنزل منزلة الضرورة وإما للضرورة. جوج لك نقل من الحرب، جوج الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة أو الضرورة فقط. نعم المصلحة تسمى دليلا مرجحا، مرجحا إما النقل فلكل محل دراسته. قد تكون هذه المصلحة مصلحة دينية أو مصلحة لحفظ النفس فتكون مصلحة ضرورية. فقط لن تكون المصلحة حاجية ولا مصلحة تكميلية فلا تتقي إلى درجة ما ينقل. على حسن شوفوا الحالة ديالها وندرسوها ونشوفوا واش هي ناقلة وغير ناقلة. على حسن في كل مصلحة كتنقل وما في كل مصلحة تنقل. هذا الشيء بارك الله فيك. الفرق بين الإحسان والبدع أنه يحصل لهم التلاقي. لا الاستحسان هو أن تعمل بالدليل الراجح، أن تعمل بالدليل الراجح. مثلا ما هو الاستحسان؟ هذا الشخص سألك وهو صحيح، قال لك هل يمكن لي أن أتيمم وهو صحيح، أش تقول له؟ توضأ فكذلك. جاءك إنسان مريض فقال لك هل يجوز لي أن يتيمم، أش تقول له؟ أش تقول له؟ تيمم لأنه مريض. هنا درتي بواحد الدليل الراجح، هنا درتي بواحد الدليل الراجح. أنا رجح لأن المحل اقتضى رجحان هذا الحكم فيه، وهنا عملت بدليل راجح لأن الحال اقتضى هذا الأمر. لا يمكنك في دراسة تتقي مع الاستحسان أبدا، لأن الاستحسان الذي يأتيه وهو قد خاطبه دليل شرعي بأن يفعل هذا الفعل الذي فعله. دليل شرعي يقول لي أعطي هذا الحكم لهنا وهذا الحكم ديره هنا، هذا هو الاستحسان. إما البدعة، شنو البدعة؟ البدعة هو أن تستحسن أنت، ماشي الاستحسان بمعنى الترجع، أن تستحسن بهواك أو بمزاجك أو شيئا فتقول هذا الشيء أجد له ذوقا أو أجد له راحة أو أجد فيه ما يقربني إلى الله أو أجد فيه خشوعا أو أجد فيه كذا، فتدخله في الدين بهذا الشيء المزاجي الذي لم يطلب منك شرعا أن تكتسبه. تغير اخترت لك شو ودرت له حجة. أما هذا أراه ملي كيكون كي تغير يطلب منك حفظ الدين، حفظ الناس، حفظ العرض، حفظ كذا، وضع جميع ما يضر هذه الجهات إما بالدفع وإما بالجلب كما هو مقرر في علم المقام. لا يمكن تبدا هذاك غادي يجي الكلام عليه، مازال ما وصلنا ليه. هذاك الاستحسان النوع الاخر يلاه وقفنا عليه، ذاك غادي نقولوا بانه لم يقبل احد من العلماء انه قال به، كلهم قالوا ما كان. نعم ذكرنا ان بعض العلماء المالكيين قال الجهاد، نعم الذين يعمل النقل ويعمل الاجتهاد، نعم صحيح. ويذكر انه ان الحجة عند مالك الاجتهاد. من قاله؟ قلته في كتاب عن قال الجهاد، هذا تقصد ذكره الجبير قال ايه نعم، ونقله عن قال الجهاد وذكره عن الله كتاب مالك. ما ضبطش هذا في قال الجهاد، لما نقل تقسيم الجبير تقسيم كين، ولكن ما هو الحجة عند مالك؟ ذكر أنه حجة وستدلوا بكون لأن الصحابة كانوا ذكروا كان رسول يعني كان صار بين الظهران النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون الوحي والتنزيل، يعني هذا جعلوا حجة لهذا الكلام. ثم نزل بهم مما علموا أنفذوه وما لم يكن عندهم فيه لما سأل عنهم، ثم أخذوا بأقوى وغيت في ذلك في اجتهادهم وحدث عزيز. وذكر النقل نقل من ذكر نقل من رسالة مالك إلى الليث. نعم، ولكن مالك مش نقول ما جبت في آرائه، لأن أصلا لا يوجد لما أهل المدينة رأي يمكن أن نعتمد عليه ويكون مقبولا أو يكون متفقا عليه إلا ما كان من جهة النقل. هذا هو أكيد في حاجة في رسالة المدينة واتفق عليه بين أهل المدينة وانفردوا به عن باقي الأمة، ويمكن أن نقول بأن مالكا اختاره لأنه اجتهاد فيه. هذا ليس بذلك في جبنا نيتا لبنا عالم مالك تذكرون مثلا تكرون به عن هذا كره عمال وجد أن وجد الصحابة يعملون بهذا، هذا ما ادعوه، يعملون بهذا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد هالشي اللي كيدعيوه، كيقول احنا هكذا نعمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي جرى عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا راه ماشي اجتهاد، هذا راه نقل للحال الذي كانوا عليه، هذا ما فيش اجتهاد. نعم تأويل، ليش تأويل؟ ترى قلنا بأن الصحابة وش أجمعوا أو لم يجمعوا؟ إن أجمعوا هذا حجة، هذا في ما في نقاش إن أجمعوا على التأويل. ها؟ إي نعم، قلنا ذاك النهار قلنا بأن إجماع الصحابة يكون حجة في النقل ويكون حجة في التأويل، قلنا ذاك النهار. مؤلف من مؤلف ذكر أن مالك خالف الحديث الصحيح ولم يخالفه إنما تأويل قبل أن يحمله إلى ذلك. لا هو خالف مثلا الحديث الذي في إذا استنى الافتراق بالأبدن خالفه، لكن أول بأنه صحيح. إذن هو في الحقيقة مالك ما خالف الحديث الصحيح، وإن كان خالف فقط أن يحمل على التفرق بالأبدن، والتفرق بالأبدن هو الأصل في التفرق في اللغة، أما التفرق في القول فهو مجاز. إذن هو إذا كان هذا الذي يعملون به فهذه الحقيقة الشرعية، لما هو مشنو مدين بني على عمل أهل المدينة يتفقوا عليه الحقيقة الشرعية، لأنهم إذا نقول لك الساعة بأنه أربعة أمدر كتسمى هذه حقيقة شرعية، إذا نقول لك مثلا الوقف بأنهم الشارع كتسمى هذه ثبوت هذه الحقيقة شرعا، إذا قالوا لك إحنا ملي كنبيعوا كنسوا في الزمان ديال النبي صلى الله عليه وسلم إذا افترقنا بالأقوال راه تسمى هذه حينئذ الافتراق الحقيقة ديال الشرعية الافتراق باللسان وكتسمى حقيقة شرعية نقلوها لك ما عندهم حتى شي تدخل في التأويل وما عندهم حتى شي حاجة هذا هو معنى هذا هو ما يظهر من هذه الجهة إحداث الأذان في عادة نعم اسمه نعم نعم هو في الحقيقة ذاك الأذان كيف دفعوا من المسجد وكيف دفعوا من المسجد فقط وكيف تدفع المناصب من أجل أن يحضر الناس لأن الناس كيشيوا مسجد كيشيوا كذا كي داروا هذاك الشيء باش يعلموا الناس بأن الصلاة قريب وهو ما عندوش دخل في العبادة ما مخصوص يكون مواظب عليه نهائيا لأنه كان لمصلحته كانت اقتضت ذلك بحال مثلا صلاة في جامعة في بعض الحالات ولا صلوا في رحالكم في بعض الحالات يمكن يديروا الإنسان ولكن هنا في هذا العصر ده هذا العصر الآن أي ما يصعش من سوق فاش الخوت يقول لهم راه الصلاة ماشي ما بقاش ذاك السبب الذي جاء من أجل وضع عثمان على هذا الأذن مع أنه كان من الأصيل الله يرضاه لأن هذه عبادة والعبادة ما فيها في زيادة نهائية سيدة في عالم أخرى وخلي الأمور ديال التعبد لا يتوسل بها إلا للعبادة هذا هو الأصل تصرف على هذا ونقل عنه وعمل به الناس في بعض البلدان التي اعتبروا بأنه مقبول وفوري هذا الأمر ولكن استمر عليه الناس وقفوا عليه وفي الحقيقة لم يخصوا شيء وما حتى شيء سبب باش يكون نهائي لأن ظل الوسائل من غير الوسائل ديال التعبد في أحضان الناس قد يقال يعني إذا كان على المدينة الذي يعني مالك يعني جل المال لما هو العمل النقلي نعم فكيف نوجه مثلا كلام الشافعي رحمه الله عليه في قوله وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذا وما أرانا نعرف ما بقي نعم هو دابا إذا كان هذا يقع على الشافعي فالذين دققوا في مذهب مالك عرفوا هذا الأمر هذا الأمر الأول وقد يقول الشافعي هذا في أول الأمر أو في بدء معرفته ببحث هذه المسألة أو في سؤاله عنه أو ما شبه ذلك إذا فهو في عدم معرفة الشافعي لا يدل على أن هذا الذي ذكرنا هو الأصل ما ذكر في هذه المسألة هو الذي ثبت في الكتب المتقدمة هذا الشيء نعم والفتوى ديالهم راه دل على هذا تصل على هذا القدر وإلى ملتقى آخر إن شاء الله.